بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النور وقامت التوحيد دون تأخر ويقام سورة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله في الحديث عن الجوانب التي تبين لنا أهمية التوحيد وعظيم قدره في هذا الدين. فكنا قد ذكرنا في مجلسنا السابق أن التوحيد هو أول أركان الإسلام، وكنا قد ذكرنا أيضا أن التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس، فمن أجل تعلم التوحيد والعمل به خلقنا الله. وكنا قد ذكرنا أيضا أن الرسل والأنبياء أرسلوا للناس لأجل بيان التوحيد ودعوتهم إليه. كذلك من الجوانب التي تبين عظيم قدر التوحيد في ديننا أن التوحيد هو حق الله على العباد. التوحيد هو حق الله علينا، كما جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أي أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. لذلك فالتوحيد هو أعظم الحقوق، ومعلوم أن المرء عليه حقوق كثيرة، كحق الوالدين وحق ذوي القربى وحق الجار وحق الزوجة وحق اليتامى وغيرهم من سائر البشر، لكن أعظم حق هو حق الله. وقد بين الله ذلك في تلك الآية التي سماها بعض العلماء بآية الحقوق العشرة ولذكرها عشرة حقوق. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية ذكرت حقوقا على العبد، أولها التوحيد وأعظمها التوحيد. لذلك في ذلك دلالة على أن قيام المرء بالحقوق الأخرى الواجبة عليه لا ينفعه في الدار الآخرة إلا بتحقيق حق الله عز وجل. نعم، قيام الإنسان بحق الوالدين وحق الزوجة والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب وغيرهم لا ينفعه في الدار الآخرة إذا لم يحقق حق الله. إن فقد التوحيد ما نفعه إتيانه بالحقوق الأخرى، كما أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. الكافر الذي يأتي بأعمال البر لا خلق له في الآخرة، لكن يجزى على بره في الدنيا بأن يطعم ويغدق عليه في الرزق، أما في الدار الآخرة فلن ينفع المشرك أعمال بره، لن ينفع المشرك اتيانه بحب الحقوق الواجبة عليه. ولذلك فمن قام بحق الله، من قام بالتوحيد، نفعه ما كان يأتي به من الحقوق الأخرى. من قام بالتوحيد نفعته أعمال البر التي عملها وهو مشرك. نعم، كل مشرك إن قام بحق الله فجرد التوحيد لله نفعته أعمال بره التي عملها وأثيب عليها، كما جاء في الصحيحين من حديث الحكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ حكيم كان في جاهليته يتصدق ويصل رحمه ويعتق وينفق، يتعبد في ذلك لله ويرجو فيها الخير، فلما أسلم يسأل نبينا هل ينفعه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف من خير. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. قال ابن بطال رحمه الله في شرح الحديث: قال بعض أهل العلم معنى هذا الحديث أن كل مشرك أسلم أنه يكتب له أجر كل خير عمله قبل إسلامه، أن كل مشرك أسلم أنه يكتب له أجر كل خير عمله قبل إسلامه. انتهى كلامه رحمه الله. ويشهد لهذا أيضا ما أخرجه النسائي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، أي أتى بها أيام شركه، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشرة أمثالها، إلى 700 ضعف، والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها. قال النووي رحمه الله: وأما قول الفقهاء لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها، فمرادهم أنه لا يعتد بها في أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة، رد قوله بهذه السنة الصحيحة. انتهى كلامه يرحمه الله، أي بحديث أبي سعيد وبحديث حكيم بن حزام المتقدمين. إذن الله الله بالتوحيد فهو حق الله على العبيد، والله الله بالتوحيد حتى تستقيم حياتنا وننتفع بالحقوق الأخرى التي نؤديها. أيضا أيها الأحبة، من الجوانب التي تبين عظمة التوحيد أن التوحيد هو أعظم الوصايا من الله. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك، أي أوصى ربك وأمر ربك وحكم ربك بالتوحيد، ألا تعبدوا إلا إياه. كذلك قال عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. والنهي عن الشرك يقتضي الأمر بالتوحيد، ألا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فالتوحيد وصية الله لعباده. ألا فيا أيها الناس احفظوا وصية الله لا إله إلا الله. أيضا من الجوانب التي تبين أهمية التوحيد وعظيم قدره أن التوحيد شرط لصحة العبادات وقبولها عند الله، فعلى التوحيد تتوقف صحة الأعمال وقبولها عند الله، وذلك لأنه بانتفاء التوحيد يكون المرء مشركا ما أخلص الدين لله. من فقد التوحيد فهو مشرك ما أخلص الدين لله، والله لا يقبل المشرك عملا، لا يقبل الله لمشرك عملا، ولا يصح من مشرك عبادة. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال السدي رحمه الله أما قوله مخلصا له الدين فالتوحيد، وقال قتادة ألا لله الدين الخالص، قال شهادة أن لا إله إلا الله. فلا بد من إخلاص الدين، إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى، حتى يقبل الله سائر عباداتنا وحتى تصح ابتداء. قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن لا يصح العمل إلا باجتناب الشرك. دل ذلك على أن الشرك مانع من قبول العمل، فلا تقبل العبادات من صلاة أو صيام أو حج أو حتى جهاد، لا تقبل ممن هو واقع في الشرك ولا يثاب عليها ولا تصح منه، بل لا بد من تجريد التوحيد لله. وبهذا تعلم أيها الحبيب ضلال أولئك الضالين الذين ينصبون بالعبادة ويتعبون بها ويتعبدون لله ويعتكفون ويصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون، ثم تجري الواحد منهم على الشرك ومنغمس في الردة، يعبد غير الله، يستغيث بالأولياء والمشايخ، ويذبح للقبور والأضرحة، أو يوالي الطواغيت ويناصرهم على الموحدين ويواليهم، مع أنه يتعبد ويتحنث لله ويكثر من ذلك، إلا أنه مشرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، كثير يعمل وينصب في التعبد، إلا أنه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية بسبب شركه وكفره. فلا يغرنك أيها الحبيب كثرة عبادة المشركين من عباد القبور والأضرحة، ولا يغرنك كثرة عبادة أولئك الضالين المنتسبين للسلفية ممن والوا الطواغيت في مصر والجزيرة وغيرها، لا يغرنك فعالهم، بل السلف منهم براء، السلف منهم براء، وهم ليسوا على السلفية الحق، وإنما على الزندقة والضلال، يوالون الطواغيت ويناصرون الكفار ويعادون أهل التوحيد لأجل توحيدهم. ومع ذلك تجد الواحد منهم يكثر من الرواية والعلم والقراءة وله أتباع ومريدون، وهو رأس في الضلال والزندقة. فاللهم عافنا، اللهم يا ربنا ثبتنا على توحيدك حتى نلقاك، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.